وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، وهو مختصر تفسير القرآن العظيم للشيخ العلامة أحمد شاكر رحمة الله عليه. قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ربانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. يأمر تعالى بالمحافظة على الصلوات في أوقاتها وحفظ حدودها وأدائها، كما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو ازددته لزادني. وخص من بينها بمزيد التأكيد الصلاة الوسطى، وقد اختلف السلف والخلف فيها أي صلاة هي، فقيل إنها الصبح حكاه مالك في الموطأ بلاغا عن علي وابن عباس، وروى الطبري عن أبي رجاء العطاردي قال: صليت خلف ابن عباس الفجر فقنت فيها ورفع يديه ثم قال: هذه الصلاة الوسطى التي أمرنا أن نقوم فيها قانتين. وروي أيضا عن أبي العالية قال: صليت خلف عبد الله بن قيس بالبصرة صلاة الغداء، فقلت لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جانبي: ما الصلاة الوسطى؟ قال: هذه الصلاة. وروي أيضا عن جابر بن عبد الله قال: الصلاة الوسطى صلاة الصبح، وحكاه ابن أبي حاتم عن ابن عمر وأبي أمامة وأنس ومجاهد وعكرمة وغيرهم، وهو الذي نص عليه الشافعي محتدا بقوله: وقوموا لله قانتين. والقنوت عنده في صلاة الصبح، ومنهم من قال هي الوسطى باعتبار أنها لا تقصر، وهي بين صلاتين رباعيتين مقصورتين وترد المغرب، وقيل لأنها بين صلاتي ليل جهريتين، وقيل إنها صلاة الظهر. فروى أحمد عن زيد بن ثابت قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ممن روى عنه أنها الظهر ابن عمر وأبو سعيد وعائشة، على اختلاف عنهم، وهو قول عروة بن الزبير ورواية عن أبي حنيفة. وقيل إنها صلاة العصر، قال الترمذي والبغوي، وهو قول أكثر علماء الصحابة وغيرهم. وقال ابن عبد البر: هو قول أكثر أهل الأثر. وقال الحافظ أبو محمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطي في كتابه المسمى كشف المغطى في تبيين الصلاة الوسطى، وقد نصر فيه أنها العصر، وحكاه عن عمر وعلي وابن مسعود وأبي أيوب وعبد الله بن عمرو بن العاص والسمرة ابن جندب وأبي هريرة وأبي سعيد وحفصة وأم حبيبة وأم سلمة، وعن ابن عمر وابن عباس وعائشة على الصحيح عنهم، وبه قال النخعي وزر بن حبيش وسعيد بن جبير وابن سيرين والحسن وقتادة وغيرهم، وهو مذهب أحمد بن حنبل، قال ابن المنذر وهو الصحيح عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، واختاره ابن حبيب المالكي رحمهم الله، والدليل على ذلك ما رواه قال أحمد عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم الأحزاب شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قلوبهم وبيوتهم نارا، ثم صلاها بين العشاءين المغرب والعشاء. وأخرجه الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي وغير واحد من أصحاب المساند والسنن والصحاح من طرق يطول ذكرها. وحديث يوم الأحزاب وشغل المشركين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن أداء صلاة العصر يومئذ مروي عن جماعة من الصحابة يطول ذكرهم، وإنما المقصود رواية من نص منهم في رواية أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وقد رواه مسلم أيضا من حديث ابن مسعود والبراء بن عازب. ثم نقل المؤلف الحافظ أحاديث جمة في هذا عن صحابة كثيرين، ثم قال: فهذه النصوص في المسألة لا تحتمل شيئا، ويؤكد ذلك أن الأمر بالمحافظة عليها وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من فتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. وفي الصحيح أيضا عن بريدة بن الحصيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بكروا بالصلاة في يوم الغيم، فإنه من ترك صلاة العصر فقد حدث عمله. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد أيضا عن أبي يونس مولى عائشة قال: أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا، قالت: إذا بلغت هذه الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فآذني، فلما بلغتها آذنتها فأملت علي، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. قالت: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا رواه مسلم وروى ابن جرير عن نافع عن أن حفصة أمرت مولى لها أن يكتب لها مصحفا، فقالت: إذا بلغت هذه الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فلا تكتبها حتى أمليها عليك كما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها. فلما بلغها أمرته فكتبها: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. قال نافع: فقرأت ذلك المصحف فرأيت فيه الواو. وكذا روى ابن جرير عن ابن عباس وعبيد بن عمير أنهما قرأ كذلك. وتقرير المعارضة أنه عطف صلاة العصر على الصلاة الوسطى وواو العطف التي تقتضي المغايرة، فدل ذلك على أنها غير. وأجيب عن ذلك بوجوه: أحدها أن هذا إن روي على أنه خبر فحديث علي أصح وأصرح منه، وهذا يحتمل أن تكون الواو زائدة كما في قوله: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. بل هنا كلمة زائدة باعتبار علماء النحو، أما المعنى لا يستقيم بحذفها بل لابد أن تبقى كما هي. أو تكون لعطف الصفات لا لعطف الذوات كقوله تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكقوله: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى، وأشياء ذلك كثير. وقد نص سيبويه شيخ النحاة على جواز قول القائل: مررت بأخيك وصاحبك، ويكون الصاحب هو الأخ نفسه، والله أعلم. وأما أن روي على أنه قرآن فإنه لم يتواتر، فلا يثبت بمثل خبر الواحد قرآن، ولهذا لم يثبته أمير المؤمنين عثمان بن عفان في المصحف الإمام، ولا قرأ بذلك أحد من القراء الذين تثبت الحدة بقراءتهم لا من السبعة ولا غيرهم. ثم قد روي ما يدل على نسخ هذه التلاوة المذكورة في هذا الحديث، فروى مسلم عن البراء بن عازب قال: نزلت حافظوا على الصلوات وصلاة العصر، فقرأناها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله، ثم نسخها الله عز وجل فأنزل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فقال له رجل: أفهي العصر؟ قال: قد حدثتك كيف نزلت وكيف نسخها الله عز وجل. فعلى هذا تكون هذه التلاوة وهي تلاوة الجدة ناسخة للفظ رواية عائشة وحفصة ولمعناها، إن كانت الواو دل على المغيرة، وإلا فلفظها فقط، والله أعلم. وقيل إن الصلاة الوسطى هي صلاة المغرب، روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس وفي إسناده نظر. وقيل إنها العشاء الآخرة اختاره الواحدي في تفسيره. وقيل هي واحدة من الخمس لا بعينها وأبهمت فيهن، كما أبهمت ليلة القدر في الحول أو الشهر أو العشر. وقيل بس الصلاة الوسطى مجموع الصلوات الخمس، رواه ابن أبي حاتم عن ابن عمر وفي صحته أيضا نظر. والعجب أن هذا القول اختاره الشيخ أبو عمر بن عبد البر النمري إمام ما وراء البحر، وإنها لإحدى الكبر، إذ اختار مع اطلاعه وحفظه ما لم يقم عليه دليل من كتاب ولا سنة ولا أثر، وتوقف فيها آخرون لما تعرضت عندهم الأدلة ولم يظهر لهم وجه الترجيح، ولم يقع الإجماع على قول واحد، وكل هذه الأقوال فيها ضعف بالنسبة إلى التي قبلها، وإنما المضار ومعترك النزاع في الصبح والعصر، وقد ثبتت السنة بأنها العصر فتعين المصير إليها. لا يخلنا الإنصاف لأهل العلم يذكر الأقوال، فإن كانت مخالفة يلتمس الأعذار. واقتضت حكمة الله عز وجل ألا يسلم أحد قط من خطأ إلا الأنبياء، حتى تثبت العصمة للكتاب والسنة فقط، أما عدا ذلك من البشر فكل وسقطت منه أمور ووقعت منه هنات، ورحمة الله واسعة. وقوله تعالى وقوموا لله قانتين، أي خاشعين دليلين مستكينين بين يديه، وهذا الأمر مستلزم ترك الكلام في الصلاة لمنافاته إياها. ولهذا لما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الرد على ابن مسعود حين سلم عليه وهو في الصلاة اعتذر إليه بذلك، وقال إن في الصلاة لشغلا، وفي صحيح مسلم أنه عليه السلام قال لمعاوية بن الحكم السلمي حين تكلم في الصلاة: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وذكر الله. وروى الإمام أحمد عن عمر الشيباني عن زيد بن أرقم قال: كان الرجل يكلم صاحبه في الصلاة، يكلم صاحبه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الحاجة في الصلاة، حتى نزلت هذه الآية: قوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت. رواه الجماعة سوى ابن ماجه. وقد أشكل هذا الحديث على جماعة من العلماء، حيث ثبت عندهم أن تحريم الكلام في الصلاة كان بمكة قبل الهجرة إلى المدينة وبعد الهجرة إلى أرض الحبشة، كما دل على ذلك حديث ابن مسعود الذي في الصحيح: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نهاجر إلى الحبشة وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما قدمنا سلمت عليه فلم يرد علي، فأخذني ما قرب وما بعد، فلما سلم قال: إني لم أرد عليك إلا أنني كنت في الصلاة، وإن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة. وقد كان ابن مسعود ممن أسلم قديما وهاجر إلى الحبشة، ثم قدم منها إلى مكة مع من قدم فهاجر إلى المدينة، وهذه الآية: وقوموا لله قانتين، مدنية بلا خلاف. فقال قائل: إنما أراد زيد بن أرقم بقوله كان الرجل يكلم أخاه في حدثه في الصلاة الإخبار عن جنس الكلام، واستدل على تحريم ذلك بهذه الآية بحسب ما فهمه منها، والله أعلم. فين؟ والله هو قول ولكنه ضعيف يا شيخ محمد. في عندك نسخة من أسباب النزول يا شيخ؟ ما فيش نسخة هنا خالص؟ أنا عهدت نسخة الله يبارك عشان في بس عاوز أملي حاجة على إخوان. في صحيفة 127 عند الكلام على سبب نزول قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، ولكن من باب يعني ما يعترينا نحن البشر أملي عليكم خالص أو خلاصة الكلام تضعه في هذه الورقة، فإذا قرأت في التفسير تجد إزالة الإشكال أماما. اكتب عندك: وجه الإشكال أن حديث ابن مسعود، وجه الإشكال أن حديث ابن مسعود ظاهر أنه كان في مكة، أن حديث ابن مسعود ظاهر أنه كان في مكة، والآية مدنية، والآية مدنية، وجمع العلماء بين الحديث والآية أو بين الآية والحديث بأوجه من الجمع منها، الوجه الأول أن الكلام حرم بمكة بالسنة المطهرة، كما في حديث ابن مسعود: فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة صار بعضهم ممن لم يبلغه التحريم يتكلم في الصلاة، صار بعضهم ممن لم يبلغه التحريم يتكلم في الصلاة، نعم، صار بعضهم، بعضهم اللي هم من يا اخواننا الصحابة، ممن لم يبلغه التحريم يتكلم في الصلاة، كما حدث من معاوية ابن الحكم السلمي. كما حدث من معاوية ابن الحكم السلمي فنزلت الآية بالمدينة، الوجه الثاني أن ابن مسعود هاجر إلى الحبشة الهجرتين. فيحمل رجوعه من الحبشة في الحديث على رجوعه الثاني، فيحمل رجوعه من الحبشة في الحديث على رجوعه الثاني، وكان ذلك والنبي بالمدينة صلى الله عليه وسلم يتجهز لغزوة بدر. وكان ذلك والنبي بالمدينة صلى الله عليه وسلم يتجهز لغزوة بدر. ويؤيد ذلك عيد على إيه؟ الوجه الثاني اللي ابن مسعود، يعني حديث ابن مسعود في رجوعه ما هو ده الأساس، يحمل أنه هو لما رجع المرة الثانية، يبقى رجع المرة الأولى كما تذكرون في قصة الغرانيق العلى المكذوبة، رجعوا إلى مكة وبعد ذلك ذا رجعوا مرة ثانية إلى الحبشة، ثم رجعوا بعد الهجرة، فيحمل رجوع ابن مسعود على المرة الثانية. ويؤيد ذلك ما رواه النسائي عن عبد الله بن مسعود قال، ما رواه النسائي سند صحيح عن عبد الله بن مسعود قال: كنت آتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فأسلم عليه فيرد علي، فأتيته فسلمت عليه وهو يصلي، كنت آتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فأسلم عليه فيرد علي، فأتيته فسلمت عليه وهو يصلي فلم يرد علي، فأتيته فسلمت عليه فلم يرد علي. فلما سلم أشار إلى القوم فقال، إن الله عز وجل أحدث في الصلاة ألا تكلموا إلا بذكر الله. إن الله عز وجل أحدث في الصلاة ألا تكلموا إلا بذكر الله، وما ينبغي لكم وأن تقوموا لله قانتين، وما ينبغي لكم، يعني ما ينبغي لكم أن تتكلموا وأن تقوموا لله قانتين. فقول ابن مسعود في الحديث وأن تقوموا لله قانتين دليل على أن القصة واحدة وأن ثبوت التحريم كان بالمدينة، وأن الناسخ للكلام هو القرآن، افتح قوس، وقوموا لله قانتين. وقوموا لله قانتين، اكتب عندك، وهذا هو الوجه الراجح من أوجه الجمع، نرجع إلى الكتاب، في الهامش يوجد كلام طيب يقرأ تفسير قانتين، هذا هو التفسير الصحيح اللي هو إيه يا أخوانا؟ قانتين يعني لا تتكلموا في الصلاة بغير ذكر الله، الذي لا ينبغي لأحد أن يظن غيره، وهو نقد لما نسب للشافعي فيما مضى أنه احتد بهذه الآية الدلالة على أن الصلاة الوسطى هي الصبح، لأن القنوت عنده في صلاة الصبح، وما أظن الشافعي يقول هذا، وما هو من بابه كلامه، ولم أجده فيما رأيت من فيه، ولعله مما تعلل به بعض متأخري أصحابي تزيدا في العلم، والقنوت في صلاة الصبح أو غيرها من الصلوات له معنى خاص غير المعنى في هذه الآية. ثم أيظن أحد بالشافعي أن يزعم أن الأمر بالقنوت في هذه الآية خاصة بصلاة الصبح، فلا يطلب الخشوع ولا السكوت عن الكلام إلا فيها. قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، لما أمر تعالى عباده بالمحافظة على الصلوات والقيام بحدودها وشدد الأمر بتأكيدها ذكر الحال التي يشتغل الشخص فيها عن أدائها على الوجه الأكمل، وهو حال القتال والتحام الحرب، فقال فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أي فصلوا على أي حال كان رجالا أو ركبانا، يعني مستقبل القبلة وغير مستقبليها، كما قال مالك عن نافع عن ابن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها ثم قال فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها. قال نافع لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه البخاري وهذا لفظه، ومسلم ولمسلم أيضا عن ابن عمر قال فإن كان خوف أشد من ذلك فصل راكبا أو قائما تومئ إيماء. وفي حديث عبد الله بن أنيس الجهني لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي ليقتلهم، وكان نحو عرنة وعرفات. طبعا الحديث سنده صحيح، الشاهد إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم استدعى عبد الله بن أنيس وقال له إن خالد بن سفيان الهذلي يعد القوم ليقاتلنا، فاذهب إليه في مكان كذا فاقتله. كويس؟ فقال له عبد الله بن أنيس صفه لي أنا ما أعرفوش هقتله إزاي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن رأيته فرقت منه. يعني امشي في مكان كذا هتشوف واحد لما تخاف يبقى هو ده عبد الله، هو ده خالد بن سفيان، ومع ذلك اقتله. انتم مستوعبين دي؟ يعني هتخاف منه واقتله. يقول عبد الله بن أنيس والذي بعثك بالحق ما فرقت من احد قط، انا عمري ما خفت من حد. يقول عبد الله فذهبت ومعه سلاحه وسيفه، فرأيت رجلا معه ضعن يعني نساء، فلما رأيته فرقت منه، قلت صدق رسول الله. هم دول الصحابة يا أخوان، هم دول الصحابة الذي نشرف نشرف باتباعنا لهم. يقول فلما واجهوا حان صلاة العصر قال عبد الله بن أنيس فخشيت أن تفوتني فجعلت أصلي وأنا أومئ إماء. الحديث بطوله رواه الإمام أحمد وعبد الله بن جيد، وهذا من رخصة الله التي رخص لعباده ووضعه الأثر والأغلال عنهم. وقد ذهب الإمام أحمد فيما نص عليه إلى أن صلاة الخوف تفعل في بعض الأفعال الأحيان ركعة واحدة إذا تلحم الجيشان، وعلى ذلك ينزل الحديث الذي رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن جرير عن ابن عباس قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. وبه قال الحسن البصري وقتادة والضحاك وغيرهم واختار هذا القول ابن جرير. وقال البخاري باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو. وقال الأوزعي إن كان تهيأ الفتح ولم يقدر على الصلاة صلوا إماء، كل امرئ لنفسه، فإن لم يقدر على الإماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال أو يأمنوا فيصلوا ركعتين. ف

وليس له علاقة بالناسخ والمنسوخ. وكذلك ترتيب السور. ترتيب الآيات ليس له علاقة بزمن النزول ولا بالناسخ والمنسوخ. وكذلك ترتيب السور. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فكان المتوفى عنها زوجها نفقتها وسكناها في الدار سنة، فنسختها آية المواريث فجعل لهن الثمن أو الربع. وروي عن ابن عباس أيضا: كان الرجل إذا مات وترك امرأته اعتد السنة في بيته ينفق عليها من ماله. ثم أنزل الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. فهذه عدة المتوفى عنها زوجها إلا أن تكون حاملا، فعدتها أن تضع ما في بطنها. اكتب عندك: وضابط الحمل أن يمر عليه أكثر من 81 يوم. وضابط الحمل أن يمر عليه أكثر من 81 يوم، فإن كان دون ذلك فليس بحمل وتعتد بالأقراء. فإن كان دون ذلك فليس بحمل وتعتد بالأقراء. أي نعم. وإن كان دون ذلك يعني حمل أقل من كده، وطبعا سقطت فليس بإيه بحمل، تعتد بالإيه بالأقراء. وقال: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، فبين ميراث المرأة وترك الوصية والنفق. وقوله وصية لأزواجهم أي يوصيكم الله بهن وصية، كقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. وقال: وصية من الله، وقيل إنما انتصب على معنى فالتوصوا بهن وصية، وقرأ آخرون: وصية بالرفع على معنى كتب عليكم وصية، واختارها ابن جرير: ولا يمنعن من ذلك لقوله غير إخراج. فأما إذا انقضت عدتهن بالأربعة أشهر وعشر أو بوضع الحمل واخترن الخروج والانتقال من ذلك المنزل، فإنهن لا يمنعن من ذلك لقوله تعالى: فإذا خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. وهذا القول له اتجاه وفي اللفظ مساعدة له، وقد اختاره جماعة منهم الإمام أبو العباس بن تيمية، ورده آخر منهم الشيخ أبو عمر بن عبد البر. وقول عطاء ومن تبعه على أن ذلك منسوخ بآية الميراث: إن أرادوا ما زاد على 4 أشهر والعشر فمسلم، وإن أرادوا أن سكن 4 أشهر والعشر لا تجب في تركة الميت فهذا محل خلاف بين الأئمة، وهما قولا للشافعي. وقد استدلوا على وجوب السكن في منزل الزوج بما رواه مالك في الموطأ عن زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن سنان، وهي أخت أبي سعيد الخدري، أخبرتها أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خضرة، فإن زوجها خرج في طلب أعبد لهم له أبق حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه. قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي في بني خضرة، فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفق. قالت: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قالت: فانصرفتم حتى إذا كنت في الحجرة ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر بي فنوديت له، فقال: كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي، فقال: اسكني في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. طبعا هنا يبقى المرأة، خذوا بالكم معايا، اللي هي الفريعة، وده أصل الحديث في وجوب اعتداد المرأة في بيت الزوجية لا تخرج إذا مات الزوج، ده الأصل. القصة غريبة، كانت قاعدة مع زوجها في بيت بعيد في الصحراء، وكان عنده أعبد، فأبقوا أي شردوا، فأخذ سيفه وفرسه ولحق بهم ليردهم إليه، فلما ابتعد عن منازل حيه استفردوا به وقتلوه وشردوا. فذهبت الفريعة بنت مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقص عليه الأمر: زوجي تركني في بيت لا يملكه ولا نفق، أتأذن لي أن أذهب إلى أهلي في بني خضرة؟ فقال لها: اذهبي. فلما خرجت ناداها أو أمر بها فنديت له وقال: أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. طبعا دلوقتي يقول لك تخرج لضرورة، ما وجه الضرورة؟ لا يوجد ثم ضرورة إلا في قضايا أعيان. أما أقول لك بقى أمها مريضة، أبوها مريض، أبوها مات، أمها ماتت، كل هذه يا أخوانا لا يجوز أن تخرج قط من بيت الزوجية، هذا هو الأصل. نعم. نقول لها نجمع لها الإيجار، نجمع لها الإيجار وتمكث في البيت. يأتي بعض أهلها من محارمها يسكنون معها، ليس هناك عذر. شخاطر توسع في هذا الأمر يأتي من ورائه شر، فافطنوا لهذا وانتبهوا له. يقول: فقال اسكني في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجلا. قالت: فاعتددت فيه 4 أشهر و10. قالت: فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألنا عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به. وقد رواه أبو داود والترمذي ونسيه وابن ماجة. قال الترمذي: حسن صحيح. وقوله: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لما نزل قوله تعالى: متاع بالمعروف حقا على المحسنين، قال رجل: إن شئت أحسنت ففعلت، وإن شئت لم أفعل. فأنزل الله عز وجل: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وقد استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى وجوب المتعة لكل مطلقة، سواء كانت مفوضة أو مفروضا لها أو مطلقة قبل المسيس أو مدخولا بها، وهو قول عن الشافعي، وإليه ذهب سعيد بن جبير وغيره من السلف، واختاره ابن جرير. ومن لم يجبها مطلقا يخصص من هذا العموم بمفهوم قوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة، فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وأجاب الأولون بأن هذا من باب ذكر بعض أفراد العموم، فلا تخصص على المشهور المنصور، والله أعلم. قوله: وكذلك يبين الله لكم آياته، أي في إحلاله وتحريمه. قلنا ذكرنا الكلام ده في اللقاء الماضي، وقلنا أن المطلقة لها نفقة المتعة ونفقة العدة، وقلنا إن هذا الأمر الشرع قال على الموسع قدره وعلى المقتدر قدره. قلنا أن القانون في بلادنا قال إن المتعة 3 أشهر اللي هو نفقة العدة، مش برضو، والمتعة من 2 إلى 5 سنوات. شرحنا هذا في اللقاء الماضي بالتفصيل. قوله: كذلك يبين الله لكم آياته، أي في إحلاله وتحريمه وفروضه وحدوده فيما أمركم به ونهاكم عنه، يبينه بينه ووضحه وفسره، ولم يتركه مجملا في وقت احتياجكم إليه لعلكم تعقلون، أي تفهمون وتتدبرون. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما أقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نستعد لصلاة الظهر.